لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا، خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحجبها بالمكاره، وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا، وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أطمع بها الفوز بالجنان والنجاة من النيران. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فبلغ رسالة ربه ونصح عباده وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء والواضحة الغراء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هده إلى طريق الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، حياكم الله وبياكم في بيت من بيوته وفي روضة من رياض الجنة، تحفنا الملائكة وتغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة ويذكرنا الله في من عنده. وحييكم أحبتي بالله بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أشكر الله جل وعلا على أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك، ثم أشكركم على حضوركم وعلى حرصكم، وأشكر كل من رتب لهذا اللقاء وعلى رأسهم المكتب للدعوة والإرشاد في هذه المحافظة، ثم الإخوة الفضلاء القائمين على هذا الجامع، فقد والله رأيت منهم عجبا عجب في كرم الضيافة وفي حسن الاستقبال وفي الأدب والتواضع، وعلى رأسهم إمام هذا الجامع، لا حرم الله الجميع الأجر وصبه في موازينهم صبا يوم يلقونه. أشكركم على هذا الأدب وهذا الاستقبال، فإني والله أحبكم في الله، وزاد حبي لكم في الله بعد ما رأيت من هذا التواضع وهذا الكرم وهذا الاستقبال العجيب. أسأل الله أن يجمعني بكم هناك في الفردوس الأعلى، وأن يحرم وجوهكم على النار، وأن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وإن من كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من حيث لا تحتسبون، وأن يصلح نياتكم وذراريكم، وأن يوفقكم لكل خير وهداية وصلاح ورشاد. أحبتي في الله، هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، ونحن في سفر وراحلون من هذه الدنيا، وسنحط رحالنا إما في جنة أو نار، وكل يعمل وكل يستعد وكل يجتهد، فكل يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، الكل يسعى ويجتهد، ولكن هناك النهاية حيث محط الرحال إما في جنة أو نار. وأما في هذه الليلة فحديثي إليكم حديث الأشواق، إنها تلك الدار التي طالما غضت مضاجع الصالحين، إنها تلك الدار التي أشغلت أهل الاستقامة، أشغلت المتقون، أشغلت الأبرار، أشغلت الصالحون، فاجتهدوا وطار النوم من عيونهم لينالوا تلك الدار، جعل الله وإياكم من أهلها. وتعالوا بنا إلى هناك، ننطلق إلى تلك الدار العظيمة. نعم، إنها دار الخلود، إنها دار السعادة، إنها دار النعيم الأبدي السرمدي الذي لا نعيم بعده ولا شقاء بعده. تعالوا نبدأ في بداية هذه الرحلة. انتهت المحاسبة وانتهى السؤال يوم القيامة، فتوجه المؤمنون الأبرار إلى أبواب الجنة بعد أن مكثوا في تلك القنطرة، وهي المكان التي تطهر فيه النفوس ويزال كل ما علق فيها من بغض وكراهية وشحناء وحقد، فتوجهوا إلى هناك حيث أبواب الجنان، وهناك أناس لا يقفون في الحساب ولا يحاسبون مع الناس، لأنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. هؤلاء أهل الجنة المتقون الأبرار إذا توجهوا إلى الجنان تكاد قلوبهم تطير من الفرح. تدري لماذا؟ لأنهم يشمون رائحة الجنة، هذه الروائح تنبعث من الجنة قبل أن يصلوا إلى أبوابها. أتدري مسيرة كم؟ كم المسيرة وهم يشمون الرائحة؟ قبل أن يصلوا إلى أبواب الجنة وإلى الجنة بمسيرة 500 عام. 500 عام بقي لهم على الوصول وهم يشمون تلك الروائح. أي رائحة تلك؟ الرائحة الزكية في الجنة التي يصل عطرها ويصل فوحانها إلى مسيرة 500 سنة. هنيئا لكم أيها المتقون الأبرار. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي أمامة بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، ومنهم عكاشة بن محصن. فإنه لما سمع هذا الخبر طار فؤاده، فجاء مسرعا فقال: أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. فدعا له صلى الله عليه وسلم، فتسابق الصحابة كل يريد أن ينال ويظفر بهذه الدعوة: أدعو لي، أدعو لي يا رسول الله. وهو يقول: سبقك بها عكاشة. روى أبو نعيم وهو حديث صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رائحة الجنة تراح من مسيرة 500 عام. فتوجه المؤمنون وصلوا إلى تلك الأبواب العظيمة. يتقدمهم إمامنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ثم هذه الأمة هي أول الأمة. من فضل الله جل وعلا نحن آخر الأمم وأول الأمم في كل شيء، في الحساب وفي دخول الجنة. فأول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلوا إلى هناك تقدمهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم فطرق أبواب الجنة، وأبواب الجنة مغلقة، فيطرق أبوابها فيجيب رضوان خازن الجنة: من؟ من الطارق؟ فيقول: محمد. فيقول رضوان: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. يقول الله جل وعلا مصورا هذا المشهد والمؤمنون متوجهين إلى تلك الجنان. أسألك بالله تخيل هذا المشهد العظيم، أناس متوجهين إلى جنة الخلد، كيف يكون مشيهم؟ كيف يكون حديثهم؟ كيف تكون سعادتهم؟ قال ربي جل جلاله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فتستقبلهم الملائكة بالفرح والسرور، تسلم عليهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وليس للجنة باب واحد بل ثمانية أبواب، وهناك من المؤمنين من سيدخل من هذه الأبواب الثمانية كلها، كل الأبواب. هل تظن أن الأبواب متشابهة؟ لا والله، كل باب له خصوصية وله ميزة ليست موجودة عند الباب الآخر. هذا الباب فيه عطورات وفيه بخور وفيه استقبال وفيه كرامة غير الباب الآخر. ولذا لما سمع الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأبواب طار فؤادهم، لا يريد دخول الجنة هذه الهمة العالية، بل يريد أن يدخل الجنة من الأبواب كلها. فقال: أيدخل أحدنا يا رسول الله من الأبواب كلها؟ يريد أن يدخل من كل الأبواب، لأن كل باب له هدية وله ميزة وله خصوصية. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية قال: نعم، وأنت منهم. عن عتبة السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه وهو صحيح. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يقول في دعائه: إلا تفتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة. هنيئا لكم يا أهل الجنة. هل هي ثمانية لأنها ضيقة، لأنها صغيرة؟ اسمع: كلا والله، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر. وفي مسند الإمام أحمد: وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. عرض الباب مسيرة 40 سنة. ثم يقول صلوات ربي وسلامه عليه: وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من شدة الزحام. كم يدخل الجنة من هذه الأمة؟ اسمع هذه البشارة العظيمة. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله: أخرج بعث النار من ولدك، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ خاف الصحابة، طارت أفئدتهم: أينا ذلك الرجل؟ من الذي سينجو من 1999 في النار؟ من هو هذا الواحد؟ أنا أو فلان أو فلان؟ تخيل، من كل 1999 يجرون إلى نار جهنم وواحد في الجنة، إنه لعظيم لشديد. فخاف الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: أينا ذلك الرجل؟ فهنا أتت البشائر من الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال: قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. نصف أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. الله أكبر. نصف أهل الجنة. رأيت إلى الجنة ما حجمها، ما سعتها، على عظيم حجم هذه الجنة العظيمة التي فيها الأمم. تخيل الأمم من آدم إلى قيام الساعة، أمة نوح المؤمنين منهم، أمة موسى، أمة إدريس، أيوب، هارون، الأنبياء كلهم، كل واحد من آمن به. ومع ذلك كل هؤلاء لا شيء أمام هذه الأمة، فهم نصف الجنة، نصف الجنة من هذه الأمة، والنصف الآخر من بقية الأمم والأنبياء والمؤمنين. فهنيئا لكم يا أمة محمد، ولله الحمد والمنة أن جعلنا من هذه الأمة الطاهرة المباركة. أمر محزن كدر هذه البشارة، فمع كثرة هؤلاء المؤمنين من أمة محمد الذين يدخلون الجنة، إلا أن النساء في الجنة قليل. النساء في الجنة قليل، أكثرهم رجال، أكثر من يدخلون من الأمم هم رجال. طيب النساء ما بالهم؟ أين هم؟ اسمع ما يقول نبيك عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء، إن أقل ساكن الجنة النساء. وفي رواية لابن عباس رضي الله عنهما قال: ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك ما تكره، ما قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي رواية قال: يكثرن اللعن والسب. وفي صحيح مسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ما قال لا يدخلن الجنة، حتى رائحة الجنة التي تشم من مسيرة 500 سنة والله ما يجدونه. لماذا؟ لأنها سافرة متبرجة، لأنها مخصرة في المجمعات، لأنها وضعت العطورات والزينة، لأنها حادثت الشباب، لأنها صورت نفسها وأرسلته في تلك البرامج الخبيثة. وما يظلم ربك أحدا. هذا حال كثير من نسائنا اليوم، تتحدث مع الشباب، تخرج في المجمعات سافرة متبرجة كأن الله لا يراها. وظفر المرأة عورة، يقول الإمام أحمد، ظفر المرأة عورة، فكيف بمن أظهرت كفيها وساقيها وشيء من وجهها ورأسها؟ ما عسها أن تقول. وما يظلم ربك أحدا. ولذا أقل ساكن الجنة النساء، النساء في الجنة قليل. فهل أنت يا أمة الله من أولئك القلة، من أولئك القليل في الجنة، أم من أهل النار عياذا بالله؟ أنت أعلم بنفسك. تبرج، سفور، نمص، تشبه بالرجال، تصوير، محادثات، خلوات، سفرات، ثم تتكبر إذا نوصحت من رجال الحسبة ومن الآمرين بالمعروف. يا أمة الله اتق الله، يقول لها في المجمع. قالت: كيف؟ أنا من بنتك، أنا حرة، ألبس ما شئت، إذا صرت بنتك أو زوجتك تحكم بي. وهي والله ليست حرة، هي أمة لله، لكنها استكبرت وتعالت. فلها يوم لن تخلفه، لها يوم لن تخلفه. رائحة الجنة ما تشمه إلا أن يشاء رب العزة. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فهل أنت يا أمة الله من أولئك القلة بحجابك وحيائك وعفتك اللاتي سكن الجنة، أم أنت من أولئك الكثرة اللاتي سكن النار والعياذ بالله؟ بدأ دخول الجنة، فكانت المفاجأة لما رأوها. عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: من يدخل الجنة يحيا لا يموت، وينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. قيل يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها مسك أظفر أي خالص، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، وطينها المسك. لك أن تتأمل تدخل الجنة ترى الكنوز منثورة على الأرض. الآن تخيل أن هنا ذهب ومجوهرات منثورة في الأرض، ماذا يحصل للناس؟ يتقاتلون من أجله. أما في الجنة تدخل الحصباء، الحصى، الحصى الذي في الجنة مجوهرات لؤلؤ ومرجان يتلامع ويتلألأ، التراب والطين مسك. تبغى تطيب؟ تطيب من طين الجنة. هذا الطين ترى مو بطيب، ترى ليس هذا الطيب، الطيب نوع آخر. فإذا كان طينها مسك، ترابها زعفران. ولذا تشم من مسيرة 500 عام. هنيئا لكم يا أهل الجنة، دخلوا الجنة ورأوا شكلها فانبهروا من ذلك الشكل والألوان والنعيم الذي ما رأوه ولم يخطر على قلوبهم قط، ما خطر على قلب بشر مهما وصف من أوصاف الجنة فلا خطر على قلب بشر. سترى ما لا تحمله عيناك، سترى عجب عجاب هناك في الجنة. فلما دخلوها بدأوا يتوجهون مباشرة إلى قصورهم ودورهم وخيامهم. في صحيح البخاري قال والذي نفسي بيده، قال والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم بمسكنه في الجنة أدل منه بمنزله كان في الدنيا. يدل قصره ويعرف مكان قصره في الجنة أكثر من بيته في الدنيا. من الذي علمه؟ الله جل جلاله. وفي بعض الأثار أن ملك من الملائكة يأخذ بيده كرامة من الله وخدمة إلى قصره في الجنة. عن علي بن أبي طالب قال فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة، فينطلقون إلى أزواجهم. الولدان يستبشرون كما يستبشر الأهل بغيبة ابنهم في الدنيا. الآن لو تسافر في بعثة ولا في أي مكان 4-5 سنوات ثم ستقدم وترجع إلى بلادك وإلى أهلك، كيف يكون حالهم؟ زينة وعطرات وتهيئة للمكان وهدايا واتصالات، وربما أتى الأقارب والأهل، والفرحة لا تكاد تسعهم حتى أنهم يبكون إذا أقبلت عليهم من شدة الفرح. الخدم هؤلاء لا تكاد تسعهم الفرحة، فكيف بزوجتك من الحور العين وأنت غائب عنهم؟ ما هي بسنة ولا سنتين، سنوات وأنت غائب عنهم في الدنيا. والله إنهم ينتظرونك بفارغ الصبر، يريدون أن يستبشرون بك. تدري ليه؟ لأنك ولي الله، لأنك التقي، لأنك الذي أرضيت الجبار فأدخلك الجنة. أفلا يستبشرون بمقدمك؟ هنيئا لك يا ولي الله. فينطلقون الخدم من شدة الفرح والسرور، هؤلاء خدمك، هؤلاء خدام عندك، فينطلقون مباشرة إذا رأوك داخل الجنة، ينطلقون بسرعة إلى أين؟ إلى قصرك، يبشرون أزواجك من الحور العين، يقولون ترى وصل، وصل ولي الله، زوجك وصل. فتقول أنت رأيته؟ زوجتك من الحور تقول أنت رأيته؟ أنت رأيته بأم عينك؟ متأكد؟ فيقول نعم أنا رأيته. فتقوم إلى الباب تنتظر عند الباب، تنتظرك، طبعا لا تخرج. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يرى إلى زوجتك أحد أبدا إلا أنت، وهي لم ترى إلى أحد أبدا إلا أنت، لم ترى أحد في حياتها إلا أنت. ولذا تتمنى رؤيتك الآن، فتقوم تنتظر عند الباب. فيدخل إلى بيته، وسيأتي الحديث ماذا سيحصل إذا رأى زوجته من الحور العين. فيتكئ على سريره فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ، ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفر، ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته يقول علي: ولولا أنه خلق له للتمع بصره، لولا أن الله عز وجل كتب أن لا تذهب الأبصار لذهبت من شدة ما يرى، شيء ما عمره شاف ولا عمره حتى سمع، حتى لو سمع فإن السمع غير الرؤية وليس الخبر كالمعاينة. وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم: ولا خطر على قلب بشر. فيقول من شدة الفرح يتذكر: لا، إن خلاص انتهت الدنيا، انتهى النصب، انتهى التعب، ما في أمراض، ما في أسقام، ما في فقد أحبة، لن تفقد والديك، لن تفقد أمك، لن تفقد أصحابك، لن تفقد أحد، لن تفقد صحتك، لن تشيب حتى الكهولة، لن تصلها، كل أهل الجنة أعمارهم 33 لا تتعداها، لن تنام، لن تجوع، لن تعطش، في الجنة ما في نوم، لأن النوم أخو الموت، بل أنت في سعادة ونعيم أبدي سرمدي. فيتذكر أن خلاص انتهى كل شيء، انتهت الدنيا، يعني أنا إلى الأبد الآن سأعيش في هناء وفي سعادة وسرور. فيقول من شدة الفرح: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما أشكال قصورهم وخيامهم، فعن مغيث بن سمي قال: إن في الجنة قصورا من ذهب وقصورا من فضة وقصورا من لؤلؤ وقصورا من ياقوت وقصورا من زبرجد، وفي الجنة كما في الحديث خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. قال ابن القيم: وهذه الخيم غير القصور والغرف، أنواع المساكن ليست فقط قصور، بل هناك قصور وهناك خيم وهناك غرف، فالقصور غير الخيم. وبعضهم قال أن الخيام هي التي تكون عند الأنهار، إذا أردت أن تخرج النزهة ما يحتاج أنك تحمل معك العفش والعدة، هناك خيام مجوفة طولها 60 ذراعا في السماء عند الأنهار حتى تتمشى، وفيها زوجات غير زوجات أيضا القصور، كل مكان لك فيه نعيم. هنيئا لك أيها الصالح، هنيئا لك يا مؤمن بالجنة. أتدرون كيف أشكالنا وصورنا في الجنة جعل الله وإياكم من أهلها؟ ليس كالدنيا، عجب عجب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب من دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، العرق، العرق الذي يخرج منهم مسك، ومجامرهم الألوة، مباخرهم عود وأحسن أنواع الطيب، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، وليس لهم لحى، مرد مكحلين، مبالغة في الجمال. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 سنة جردا مردا مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. أما لباسهم يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، وهما نوعان من الحرير، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. أساور وذهب يلبسها مع أنها حرام عليه في الدنيا، لكنك في الجنة تلبس الأساور من ذهب ولؤلؤ وفضة، هنيئا لك. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال كعب: لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة لبس اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم. وعيشهم عيش الملوك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعيشون كما يعيش الملوك، يلبسون التيجان، عندهم خدم حجاب تستأذن عليهم، يأمر وينهى، يجلس على تلك الكراسي في قصره، وعنده حجاب وعنده خدم، فهو لا يعيش كعيشة أي شخص متنعم، بل عيشة ملك، يعيش عيش الملوك. تستأذن عليهم الملائكة ويعظمهم الخدم، ويلبسون على رؤوسهم التيجان، وفي الحديث الصحيح عن الشهيد: ويوضع على رأسي تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. حتى التيجان يختلفون، كل على حسب درجته، كل على حسب عمله. هذه صورهم وأشكالهم، وكلهم ملوك. فإذا دخلوا قصورهم كما سبق استقبلتهم أزواجهم من الحور العين، وكانوا ينتظرونهم بفارغ الصبر. وأنت في الدنيا، وأنت في الدنيا الآن وقد كتبك الله من أهل الجنة، زوجتك الآن في الجنة مشتاقة إليك، وهي ما رأتك، مشتاقة إليك زوجتك الآن، وتدافع عنك وتتكلم، وكل يوم ترسل الخدم: ها وصل، وصل ولي الله، متى يموت من هذه الدنيا؟ لأنك إذا مت من هذه الدنيا هل تظن أنك خلاص في شقاء، أو أنك ترتاح من هذه الدنيا؟ بل إنك والله ستقبل على نعيم أبدي سرمدي، ستقبل على زوجة طالما تنتظرك. في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقول: طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط، والمقيمات فلا نضعن، ونحن الخالدات فلا نموت. تقولها الحورية بأحسن أصوات سمعت، ثم تقول لزوجها لما دخل: أنت حبي وأنا حبك. فإذا رآها العبد هذا الولي وهو قد دخل إلى قصره حار طرفه فيها من شدة جماله، ولذا سميت حوراء، لأن الطرف حار، ما عمره رأى مثل هذه الخلقة، لم يرى خلقة كهذه الخلقة، ما رأى امرأة في الدنيا كلها كمثل هذه المرأة. قال مجاهد: ويرى وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. يرى مخ ساقها يجري من وراء اللحم والعظم لشدة البياض، فيضمها إليه 40 سنة. يقول ابن القيم: 40 سنة هو عند الباب ليس مصدق هذا النعيم والجمال، ريقها عذب، لو تفلت إحداهن في المحيط لجعلته عذبا، بيضاء صافية اللون. لولا أنه كتب أن لا يموت أو يشهق لمات من شدة ذلك الجمال الذي بهر وحار طرفه، حتى الطرف يحار، ما هذا الجمال في هذه الحورية؟ فإذا رآها احتار طرفه من شدة جمالها. ولا عجب، فقد قال عبد الله بن مسعود: إن المرأة من نسائها للجنة لتلبس عليها 70 حلة من حرير، فيرى بياض ساقيها من ورائهن، ذلك بأن الله يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. ومما يزيد في حسنها خلقتها العجيبة، فقد قال أبو سلمة: إن لولي الله في الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا حواء، ولكن خلقت من زعفران. قال ابن القيم: وإذا كانت هذه الخلقة الآدمية من أحسن الصور وأجملها، مادتها من تراب، فما الظن بصورة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك؟ فالله المستعان. ابن القيم يقول: إذا كانت المرأة الجميلة في الدنيا وهي مخلوقة من تراب، قد يحتار في نساء من شدة جمالها، يحتار الطرف فيها في الدنيا. يقول: فكيف، ماذا يصنع هذا المؤمن إذا رأى الحورية التي خلقت من زعفران؟ وأي زعفران؟ من زعفران الجنة. فإذا في الدنيا وهذه خلقت من التراب، يكاد أن يموت من شدة جمالها ويشهق، فماذا يصنع إذا رأى إلى تلك الحورية وهي ليست كنساء الدنيا، تحيض ويصيبها النفاس ويأتيها البول والغائط والبصاق؟ قال ربكم جل جلاله: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الحسن: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. وفي الأثر: كلما جاء إليها قالت: والله ما في الجنة شيء أحسن منك، وما في الجنة شيء أحب إلي منك. ليس متطلعات. يمكن في الدنيا زوجة البعض تنظر إلى الرجال وتبصر، وربما وقع أحد الرجال في نفسها وزوجها لا يعلم، لجماله أو لأخلاقه العالية أو لغيره، وزوجها لا يعلم. أما هذه الحورية أصلا لم ترى ولن ترى، ما عمرها كله منذ أن خلقها الله إلى أن تدخل أنت عليها في قصرها، لن ترى ولن ترى إلا أنت، ولن تحب إلا أنت، فهنيئا لك. قصرن طرفهن فلا يرين إلا أزواجهن. عن أبي عياش قال: كنا جلوسا مع كعب يوما فقال: لو أن يدا من الحوراء، اسمع، يد، لو أن يدا من الحوراء دليت من السماء، لو حورية بس أخرجت يدها ودليت يدها في السماء، قال: لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. ثم قال: إنما قلت لكم يدها، فكيف بالوجه بياضه وجماله؟ يقول: أنا ما بي أذبحكم، ما بي أخليكم تشهقون تموتون، أقول لكم عن الوجه، أنا أقول لكم اليد، ترى إلى الآن ما أكثرت في الوصف، هذه اليد تضيء لأهل الدنيا كما تضيء الشمس، فكيف بالوجه جماله وبياضه؟ وقال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك 40 عاما. وعن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه، فقيل: ما هذا؟ بينما أهل الجنة في الجنة جالسين، إذ نور دخل إلى القصور وإلى البيوت، فتعجب أهل الجنة، قالوا: ما هذا النور؟ ما هذا النور الذي دخل إلى القصور والدور والخيم والغرف؟ قالوا: حوراء ضحكت في وجه زوجها، حوراء ضحكت في وجه زوجها. قال صالح: فشهق رجل من ناحية المجلس فلم يزل يشهق حتى مات رحمه الله من شدة الشوق للحور. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحة من الرائحة الزكية العطرة، تملأ الدنيا كلها، هذه حورية واحدة، ولنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. انظر يا هذا الوصف، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها، ترى ما قال وجهها، ما قال يدها، الخمار خير من أملاك الدنيا الذهب والمجوهرات والبترول وكل شيء والأموال والملك خير من الدنيا وما فيها. ما هو يا رسول الله؟ ليس الوجه ولا اليد، الخمار. فما ظنك بوجهها؟ ما ظنك بجمالها؟ ما ظنك بريقها؟ كذا قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: خمارها خير من الدنيا وما فيها. بل إن الله وصفها وصفا دقيقا حتى وصف أثداءها، فقال جل جلاله: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا. أتدري ما معنى وكواعب أترابا؟ أي أثداء الحور. الله جل جلاله يصف أثداء، نعم، حتى يعلمك ما في الجنة وأنه لا حياء في هذه الأمور، حتى يجعلك تتنافس وتتسابق. إنها رسالة إلى من ضيع الجنة بشهوة ساعة. اسمع أثداء الحريات كيف: وكواعب أترابا، أي نواهد الحور كالرمان، ليست متدلية إلى أسفل، زيادة في الحسن والجمال. فأين المحبون للنساء؟ أين المشتاقون للحور؟ كم هم الذين باعوا الحوريات لأجل فتاة سافرة فاجرة، وربما سافر وربما دفع الأموال، باع الحوريات لأجل نساء الدنيا في معاكسات وخلوات محرمة عياذا بالله، واتصالات وصور لأجل فتاة ربما ساقطة فاجرة عياذا بالله. أما أهل الجنة فإنهم لم يتحملوا تلك الأوصاف، وذلكم الجمال والحسن، فقد بدأوا بالمعاشرة، بدأوا بالجماع، نعم، جماع الحوريات. قال الله جل وعلا: حتى الجماع والمعاشرة ذكره الله حتى يشوقك، حتى يعلمك ما في الجنة. ليس فقط أكل وشرب ونعيم، بل هناك جماع ليس كجماع الدنيا، وهناك نساء ليسوا كنساء الدنيا. قال ربي جل جلاله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون. قال أبو مجلز: قلت لابن عباس: ما شغلهم؟ الله يقول إن أصحاب الجنة في شغل، هل عندهم أشغال؟ عندهم ما انتهى النصب والتعب والعبادة؟ ما الذي شغلهم يا ابن عباس؟ قال: شغلهم افتضاض الأبكار، شغلهم افتضاض الأبكار. إنه شغل المحبين، إنه شوق العاشقين، إنها خلوة العروس بحبيبها والزوج بمعشوقته وحبيبته. شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان، بالله لا تسأله عن أشغاله، تلك الليالي شأنه ذو شان. واضرب لهم مثلا بحب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان، والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان. وافى إليه بعد طول مغيبة عنه، وصار الوصل ذا إمكان. أتلومه أن صار ذا شغل به؟ لا، والذي أعطى بلا حسبان. سبحان الله، هل في الجنة جماع ومعاشرة؟ نعم. عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله: أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء، 100 عذراء. والأعجب والأغرب أنه كلما عاد إليها وجدها بكرا وزيادة في زيادة في اللذة والأنس، يجدها بكر كما كانت، ليست كنساء الدنيا تفضل بكارة وتنتهي، بل كلما خرج وزار العزيز الحميد ثم عاد يجدها بكرا. أهل الجنة يعطون قوة مئة في المأكل والمشرب والمطعم والجماع، حتى في الجماع، لأن هناك من أهل الجنة من قد يزوج بمئة وربما بأكثر، وهو يعطى قوة مئة، يعني يستطيع في غداة واحدة يجامع مئة امرأة أو مئة حورية من نساء الجنة. وأهل الجنة مختلفون في عدد زوجاتهم للحور العين. أما الشهيد فيزوج باثنتين وسبعين حورية، وأقل مؤمن في الجنة، أقل واحد من له زوجتان من الحور، زوجتان من الحور غير زوجاته من نساء الدنيا. وسيأتي بأن كل هذه الأوصاف التي قيلت في الحور العين إلا أن تلك المرأة الصالحة من أهل الدنيا أجمل وأفضل، هنيئا لتلك المرأة التقية. إذا كان هذا المؤمن جلس 40 سنة فاتح فمه عند باب القصر، ما هو بعارف يتصرف مع الحورية، فما ظنك لهذا الجمال، ما ظنك بامرأته المؤمنة التقية التي هي أجمل من الحور العين؟ حتى لا تزعل المرأة من نسائنا في الدنيا، فهي أجمل وأفضل، لكن من التقية؟ لأن النساء في الجنة قليل، أكثرهم في النار، ولذلك خلق الحور العين. لماذا الحور العين بهذه الكثرة في الجنة؟ لأن نساء الدنيا قليل، كاسيات، عاريات، متبرجات، تسب، تلعن، تدعو على ابنائها صباح مساء، تكفر العشير، تريد الخروج، تريد الوظيفة، وظفونا طلعونا. والليبراليين والمنافقين اليوم يطبلون ويزمرون، ليس لهم قضية المرأة، يريدون هتك حجابها وحياءها، وهي مصدقة مع الخيل تخرج إلا من رحم ربك وقليل ما هم. اسمع اليوم في الوظائف المختلطة كم من خلوات، بعضهم نساء عفيفات ومتزوجات، فأمسكنا في خلوات. لماذا؟ لأنها خالفت القاعدة، وقرن في بيوتكن ولا تبرزن تبرج الجاهلية. لذلك لا تستغرب يوم قال محمد صلى الله عليه وسلم أن النساء في الجنة قليل، هو يعلم، هو يدري، وما قال هذا كلام عبث، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتقية النقية من نساء الدنيا أجمل من الحوريات. وتأتي إليه الزوجة، تلو الزوجة، وهو في قصره، إذا مكث مع الأولى 40 سنة ضمها إليه ثم عاشرها، فاتكأ على أريكته، فإذا بزوجة أخرى تطل عليه من شرفة في القصر أجمل من الأولى بمئات المرة. إذا الأولى 40 سنة شو بيسوي مع الثاني؟ فينبهر فيقول من أنت يا أمة الله؟ من وين أتيت؟ ما هذا الجمال؟ فتقول أنا ممن قال الله فيهم ولدينا مزيد. أبشر، نعم، تلو النعم، بشائر، زوجات في الجنة. فكر أنك ستمل أو تزهق وانت في نعيم الجنة، يتجدد ونعيم تلو نعيم، كل يوم نعيم يمكن ما رأيته في اليوم الذي سبق. جعل الله وإياكم من أهلها. عن كثير بن مرة قال إن من المزيد، اسمع هذه البشارة، قال إن من المزيد في قول الله تعالى ولدينا مزيد أن تمر السحابة فتقول ما تريدون أن أمطركم في الجنة، تمر السحابة فتقول لأولياء الله أهل الجنة ما تريدون أن أمطركم، فلا يتمنون شيئا إلا أمطر. قال كثير والله لئن أشهدني الله ذلك الموقف لأقولن للسحابة أمطرينا جوار مزينات، أمطرينا جوار مزينات، أمطرينا نساء، نريد حريم، نريد النساء، كيف خلها يتلذذ، هو في الجنة يصنع ما شاء، حرام، كل شيء في الجنة حرام، وكل ما تطلبه من الله يأتيك، كل نعيم تريده يأتيك، بل لم يخطر على قلب بشر. ولكن ما هو مهر الحور العين؟ مهرهن غالي. إذا الآن بعض نساء الدنيا تجلس تسدد في مهرها يمكن 5 سنوات تسدد القروض، فكيف بالحورية؟ ليس بسهولة تأخذ الحورية وتأخذها وتدخل، وإنما لها مهر تقدمه إلى رب العزة جل جلاله، وتخطبها خطبة. كيف تخطب حورية؟ كيف تتزوجها؟ قال أبو هريرة إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء، إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ يعني هذه خاصة ما حد يقدر يتزوجها ولا يخطبها إلا المشتهر بالأمر بالمعروف والناهي عن المنكر في الدنيا. هنيئا لكم يا أهل الحسبة، هنيئا لكم يا أهل الهيئة، هنيئا لك يا من تغار لحدود الله فتكتب وتناصح، إذا رأيت المنكرات تذهب وتنصح، تتكلم، تكتب، تخطب، تدعو، تلقي كلمات، مبتمر على المنكر وتتركه. هنيئا لكم أيها الدعاة الذين تمعرت وجوههم في الدنيا وربما أوذوا وتكلم عليهم من تكلم وضيق عليهم في أرزاقهم وفي كل شيء، لكن الموعد حرية العيناء، الموعد حرية العيناء. يا أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، قال محمد بن النعمان المقرئ: كنت قاعدا عند الجلاء المقرئ بمكة في المسجد الحرام، إذ مر بنا شيخ طويل نحيل الجسم عليه أطمار خلقة، فقام إليه الجلاء ووقف معه ساعة ثم انصرف إلينا فقال: تعرفون من هذا الشيخ؟ قلنا: لا. قال: ابتاع من الله حوراء ب4,000 ختمة، فلما أكملها رآها في المنام. هذا مهر أيضا من أنواع المهر الذي يقدم، ختم القرآن. اسمع يا طالب الحلقات، يا طلاب التحفيظ، يا من تراجع ختمت القرآن، اسمع يا من لك ورد يومي، اسمع يا من تختم في كل شهر مرارا وتكرارا، ليس كبعض الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان وربما لا يعرفه. يا صاحب الختمات اسمع. قال: ابتعت من الله حوراء ب4,000 ختمة، فلما أكمل 4,000 ختمة رأى الحورية في المنام في حليها وزينتها وحللها، فقال: لمن أنت؟ قالت: أنا الحوراء الذي ابتعتني من الله تعالى ب4,000 ختمة، أنا زوجتك، أنا الحوراء التي اشتريتني ب4,000 ختمة. ثم قالت الحورية في المنام: هذا الثمن هذا لله أنت قدمته، فماذا قدمت لي؟ ماذا نحلتني؟ أنا وش لي من هدية؟ قال: لك 1,000 ختمة زيادة على 4,000، سأختم 1,000 ختمة هذا من أجلك. قال الجلى: فهو يعمل فيها بعد. استمر الآن، تخيل 5,000 ختمة، ما هذا الإنسان العجيب؟ فهنيئا لكم يا أهل القرآن، هنيئا لكم يا حفاظ القرآن والعاملين بأحكام القرآن وحدوده. شاب طفل، وهذه القصة قديمة من واقعنا، ذكرها الشيخ سعيد بن مسفر، لما أدخله والده المدرسة تضايق، قال: أنا أريد الحفظ، المدرسة ضيعت وقتي، أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أراجع. فمكنه والده من العيش مع القرآن أو من حفظ القرآن، فلما أتم 10 مات والده، فتكفل به عمه، ومرض هذا الطفل إلى أن أصبح عمره 17 أو أقل، واشتد به المرض وهو يعيش مع القرآن، ثم مات. فجعله عمه في غرفة بعد أن غسل وكفن في الصباح، وقال: ندعه هذه السويعات، لم يبقى شيء على الظهر، حتى يأتون الناس ونصلي عليهم أكبر عدد، نصلي عليه في صلاة الظهر. وكان عمه متعب مرهق طوال هذه الأيام، وهو يراجع معه في مستشفيات وذهاب وإياب، وفي صباح ذلك اليوم شغل معه لما ازداد المرض، ثم شغل لما مات بتغسيله وتكفينه، فكان منهك. فقال: بما أنه بقي ساعة أو ساعتين أنام قليلا، لأنه سيشغل أكثر في العزاء والدفن. فنام، يقول: فبينما أنا نائم وإذ بمجموعة من النساء لم أرى مثل جمالهن قط. تتقدمهن واحدة وتقول: يا عم، نسألك بالله إلا عجلت علينا بزوجنا، نسألك بالله إلا عجلت علينا بزوجنا. قال: من أنتن؟ قالوا: نحن أزواجه من الحور العين. فقام منتبه مرعوب يقول: والله الذي لا إله غيره، لقد ظلت رائحة الحوريات في الحجرة 6 أشهر. 6 أشهر روائح، كل من دخل يقول: من أين هذه الرائحة؟ تراها من الجنة، من الحوريات اللي نزلوا، ليس رائحة في الدنيا. لو جمع عطورات وبخور وعود الدنيا كلها ودفع الأموال ما جاب ثلث ولا عشر هذه الرائحة التي انبعثت من الحوريات. 6 أشهر والرائحة في الحجرة. هنيئا لك يا طالب التحليل، يا أصحاب الحلقات هنيئا لكم. روي عن سحنون أنه قال: كان بمصر رجل يقال له سعيد، وكانت له أم من المتعبدات، وكان إذا قام من الليل يصلي تقوم والدته خلفه، فإذا غلب عليه النوم ونعس تناديه والدته: يا سعيد، إنه لا يخاف، إنه لا ينام من يخاف النار، ويخطب الحور الحسان. فيقوم سعيد مرعوبا من المهر قيام الليل والتهجد في الأسحار. قال مالك بن دينار: كانت لي أحزاب أقرأها كل ليلة، فنمت ليلة كل ليلة يقرأ هذه الأحزاب في قيام الليل، يقوم الليل ويقرأ هذا الورد في ليلة من ليالي النار ولم يقرأ هذا الورد. يقول: فإذا أنا بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعة، فقالت: أتحسن أن تقرأ؟ فقلت: نعم. فدفعت إلي الرقعة، فإذا فيها، هذه رقعة من الحورية التي رأى في المنام، فإذا مكتوب فيها: لهاك النوم عن طلب الأمان، وعن تلك الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتلهو في الخيام مع الحسان. تنبه من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. تنبه إلى أن التهجد خير من النوم، لأنه مهر للحور العين، إنه قيام الليل والتهجد بالأسحار. روي عن ثابت أنه قال: رأيت ذات ليلة في منام امرأة لا تشبه النساء، فقلت لها: من أنت؟ قالت: حوراء أمة الله. فقلت لها: زوجيني نفسك. قالت: اخطبني من عند ربي وأمهرني. قلت لها: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. ومن مهرها العفة وترك الشهوات والمحرمات. وهذه رسالة، اسمع اسمع يا من لم يعف فرجه، اسمع يا معاكس، يا صاحب الأرقام في الجوال، يا صاحب الشات والمحادثات، يا صاحب التقنية الحديثة والمراسلات، اسمع. من مهرها العفة. هذا شاب في زمن مضى وانقضى، اسمع ماذا تفعل عفة من يريد الحور. لأن البعض إذا سمع أوصاف الحور قال: الله، كل هذا في الجنة ولي، أتمنى. لا، ليس لك، وأنت لست عفيف، وأنت تعاكس، وأنت تزني، وأنت تفعل لواط، وأنت تفعل الجرائم، ليس لك. هذا شاب كان يبيع الأقمشة، وهو حسن الوجه وسيم، فرأته امرأة فقالت له: أريد أن أشتري من عندك، ولكن ليس في الطريق، لأني أريد أن أقلب البضاعة وأرى ما فيها، وهذا لا يصلح أمام الناس، فتعال وانثر بضاعتك عندي في البيت حتى أرى وأخذ ما يعجبني، أفضل من الطريق. ودخل بحسن نية إلى بيتها، فلما دخل أغلقت الباب وراءه وقالت: إما أن تفعل الفاحشة وإلا صرخت وناديت في الناس أنك تهجمت ودخلت علي الدار. الآن أصبح في مأزق، ماذا يصنع؟ ماذا يفعل هذا الرجل، هذا الشاب؟ والمرأة مصدقة. هنا تدخلت العفة. اسمع يا من يريد الحور العين، بعض الناس هو الذي يذهب يدفع الأموال ويذهب إلى الدول المجاورة ويتطيب ويتزين، أما هذا الآن ما تظنه يصنع؟ ألهمه الله بفكرة فقال: إن كان ولا بد فمكنيني من الخلاء حتى أتنظف، أنا الآن في عرق ومتسخ، فدعيني أتنظف وأتطيب حتى أقابلك بهيئة أحسن وأفضل. ففرحت وأعجبتها الفكرة حتى يتزين لها ويغتسل من أجلها، فقالت هذا الخلق. دخل بدأ ينظر يمنة يسرى، هل هناك فتحة أو نافذة يستطيع الهروب منها؟ ما في. فماذا صنع؟ تدرون ماذا صنع؟ أخذ عزكم الله ينظر في المرحاض، فأخذ البول والغائط والقذرات ولطخ بها نفسه ووجهه ورأسه وثيابه، ثم خرج. فلما رأته استقذرته قالت اخرج اخرج، استقذرت هذا المشهد وخرج. وبدأ الصبية يرمونه بالحجارة ويقول هذا المتسخ، وتعرفون كيف أحاديث الصبية، وهو لا ضيق لا يهمه، لأنه يريد الحور، لأنه يريد أن يرضي الرحمن. حتى وصل إلى بيته فاغتسل وتطيب، ثم انتهت القصة. لكنها والله لم تنتهي عند الله، أصبحت تنبعث منه روائح المسك، لا يدرون من أين هذه الرائحة، حتى لقب بأبي بكر المسكي، وهو اسمه أبو بكر، فكانوا يقولون المسكي، مر أبو بكر المسكي، يشمون الرائحة، ليست موجودة هذه الرائحة المسك في الدنيا كلها، إلى أن مات. وهذه الرائحة تنبعث منه من أين؟ من الله جل جلاله. هذا من يريد أن يشتري الجنة والحور العين. العفة، وما أدراكم ما العفة؟ وكل هذا الوصف والجمال وهذا الحسن الحور العين، فإن نساء الدنيا في الجنة أجمل وأحسن وأكمل، فقد ورد في الآثار أن في الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن أصواتهن بصوت لم تسمع الخلائق بمثله، يقول نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فتجيب المؤمنات من نساء الدنيا وهن في الجنة، أسمع الآن، فيقول نحن المصليات وما صليت، ونحن الصائمات وما صمت، ونحن المتوضئات وما توضأت، ونحن المتصدقات وما تصدقت. فغلب نساء الدنيا نساء الحور. فهل فهمت يا أمة الله؟ هل عرفت؟ بالعفة، بالحجاب، بالحياء، تكونين أفضل، ما هو تكونين في الجنة، بل أفضل من الحور. كل ما وصف من الحور فأنت أفضل وأجمل وأحسن، بحجابك، بعفتك، بقرارك في البيت، باستقامتك. فهنيئا للتقيات الحافظات المستقيمات. فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهل فهو المقدم، وكن مبغضا للخائنات بحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم. اسمع يا من شغلتك الغانيات والممثلات والسافرات الساقطات، يا من ألهته الشهوات فترك الصالحات والطاعات، اسمع إليه وهو يقول، يحيى بن معاذ يقول عمل كالسراب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب، هيهات هيهات أنت سكران بغير شراب. أيا حبيب الجنة ما أكملك لو بادرت أملك، أيا خاطب الجنة ما أجلك لو بادرت أجلك، فأنجزت العمل قبل حلول الأجل. أيا خاطب الحور الحساء ما أقواك لو خالفت هواك. ثم يتنعمون في تلك الجنة العظيمة، يطوفون في طرقها وفي أنهارها، يأكلون من طعامها، يرون تلك الأشجار وتلك البساتين، وما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب، ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب، وإذا أراد أن يقطف الثمرة هي التي تركع وتدنو إليه، قطوفها دانية، وهو متكئ. وكل هؤلاء الخدم والحشم والحجاب عنده أيضا يخدمونه، زيادة في النعيم. وكل هذا النعيم الذي في الجنة فهو لا شيء أمام ذلك النعيم الذي يغطي على كل نعيم الجنة. كل ما مر من حور وأنهار وطعام وشراب فهو لا شيء أمام هذا النعيم. والله إنهم لينسون الحوريات، وينسون الزوجات، وينسون الخدم والحشم والأطعمة والأشربة، الأشكال والألوان التي يطاف عليهم بصحاف من ذهب وفضة، حتى الآنية من ذهب وفضة يطوفون عليه. يقول مجاهد أو أحد السلف

ويا ذا الصفات العلى، يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا رب العرش الكريم. ها نحن استمعنا في مجلس من مجالس الذكر وفي بيت من بيوتك، وإنك تعلم أن أجسادنا على النار لا تقوى، وإنا نرجو رحمتك ومغفرتك. اللهم فحرم أجسادنا على النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وأحبابنا من النار، اللهم واجعلنا من أهل تلك الدار الفردوس الأعلى برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك فاجمعنا إخوانا على سر متقابلين في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذرياتنا وشبابنا ونسائنا، وأصلح أحوال الأمة في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا، واجعلهم لكتابك محكمين ولسنة نبيك متبعين. اللهم وعليك بأهل العلمنة والزيغ والنفاق، ومن أراد ديننا، اللهم من أراد ديننا وشريعتنا وسنة نبينا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه، واحفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا وشبابنا ونساءنا من كيد الكائدين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكرر شكري وتقديري لكل من حضر ولكل من رتب لهذا اللقاء، وعلى رأسهم الجماعة في هذا الجامع، لا حرم الله الجميع الأجر وصبه في موازين صبا يوم يلقونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.